بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، سمى حديث وسماه قيل، مقال قيلة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. وكلم الله موسى تكليما. تكليما قالوا مصدر مؤكد يدل على أنه كلام حقيقي. قال تعالى: منهم من كلم الله، أي من الرسل من كلمهم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كل هذا يدل على أنه على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. والآية الأخيرة ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يدل على أنه متعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء، وأنه كلمه بعد المجيء لميقاته. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. أي سمع موسى المنادى من جانب الطور الأيمن. وقوله إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. كل هذه الآيات فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وفي أنه كلام حق، وأنه بحرف وصوت، يدل على أن صوت قوله يوم يناديهم وناداهم، وإذ نادى ربك وناديناهم جانب الطور الأيمن، يدل على أنه بصوت، فإن المناداة لا تكون إلا بصوت، بحرف وصوت، وكذلك متعلق بمشيئته، يتعلق بالمشيئة بمعنى يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. قوله وقوله أنا أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب يتعلق بالقرآن، أراد به هنا القرآن، والقرآن من كلامه، صفة الكلام تشمل القرآن، فكلام الله ليس محصورا بما تكلم به في القرآن فقط، ولا في التوراة ولا في الإنجيل. صفة الكلام أعم، إثبات صفة الكلام، ومن كلامه القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. هل المشرك يسمع كلام الله أو يسمع صوت القارئ؟ ذكى موسى يسمع كلام الله أو صوت القارئ؟ قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والآن سيسمع كلام الله أو سيسمع صوت القارئ؟ يسمع كلام الله ما يسمع صوت القارئ. ها؟ يعني كما قال العلماء الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، كلام الله بصوت القارئ. فالمتلو المقروء هو كلام الله، والأداء والصوت هو ماذا؟ من القارئ. ففرق بين هذا وهذا. فالأداء والصوت من الإنسان وهو مخلوق، والمتلو والمقروء هو القرآن وهو كلام الله، صفة من صفاته. يقول قبل 4 سنوات أكل لحم الإبل ثم صلى العصر وما يعرف أن اللحم لحم إبل، وإنه ناقض للوضوء، هل عليه أن أعيد الصلاة؟ لا ليس عليك العادة، أولا ما علمت وقد خرج الوقت، ثانيا أيضا ما أدري هل تعلم الحكم أم لا في ذلك الوقت. قال وما أعرف أن لحم الإبل ناقض للوضوء. ما عليك عادة، جاهل في الحكم وقد ذهب الوقت. يقول ما حكم زواج امرأة مستقيمة برجل غير مستقيم؟ ما ننصحها بذلك ولا ننصح وليها بذلك، يلتمس لوليته رجلا مستقيما يحافظ على الصلاة مستقيم على السنة، أما أن يضعها عند رجل قاطع صلاة أو يضعها عند رجل مبتدئ أو عند رجل فاسق فهذا من أعظم قطع الرحم، هذا قاطع رحم يعتبر، أساء إليها وقطعها وغشها، ما من عبد يسترعي إلا رعية يموت يوم يموت وغش لرعية إلا حرم الله الجنة، وهي أيضا لا ننصح أن توافق على ذلك لأن نعم الجليس السيء ما يؤمن منه، ولأنه ربما ما يتق الله عز وجل فيها، يسبها ويسبباها وأمها وربما يضربها، ما يخاف الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.